بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق ببعض سنن الفطرة من إعفاء اللحية وحذف الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، وهذه بالنسبة للحف والتقليم والحلق والنتف يفعلها كل أسبوع، ويكره تركها إيش؟ فوق الأربعين، إلا الشارب ففي كل جمعة. من سنن الوضوء ذكر رحمه الله السواك، وأيضا نعم المبالغة في المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين ثلاثا، والبداء بالمضمضة والاستنشاق، البداء بالمضمضة ثم الاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم. أما الصائم فيكره. وأيضا من السنن تخليل اللحية الكثيفة، وكذا كل شعر كثيف في الوجه، وأيضا تيامن، وأيضا تخليل ماذا؟ تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وأيضا أخذ ماء جديد للأذنين، وأيضا حديث أبي هريرة أي المجاوزة محل الفرض، وهذا يكون في اليد وفي الرجل، فيغسل العضد بعد غسل المرفق، بعد غسل المرفق، وكذلك يغسل الساق بعد غسل القدم، وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وأيضا والغسلة الثانية والثالثة أيضا من سنن الوضوء. أخذنا بعد ذلك فروض الوضوء وصفة الوضوء. من فروض الوضوء، طبعا فروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، وإيش؟ والترتيب والمولاة. والمولاة هي ماذا؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها إلا ما يستثنى، والاستثناء سيأتينا إن شاء الله في باب الحيض. فماذا ينوي؟ رفع الحدث، أو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها. فإن نوى الوضوء وأطلق لا يصح وضوءه. طيب، ولا أحد يوسوس، المسألة واضحة. إذا كنت أنت لا تتوضأ إلا عند الحدث فهذا واضح أن وضوءك إيش؟ من أجل رفع الحدث. وإذا كان الإنسان توضأ قبيل الصلاة هذا واضح أنه أراد الوضوء من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلي. من شروط الوضوء أيضا ذكر رحمه الله 10 شروط: النية والإسلام والعقل والتمييز وإيش؟ وطهورية الماء وإباحته بحيث لا يكون مغصوبا محرما، وإزالة ما يمنع وصول الماء، وانقطاع الموجب. ومن شروط الوضوء أيضا، طبعا هذه الشروط شروط للوضوء والغسل، وأيضا من شروط الوضوء الفراغ من الاستنجاء أو الاستجمار. وأيضا الشرط العاشر: دخول الوقت على من حدثه دائم. وإن نوى ما تسن له الطهارة وكان محدثا فإن حدثه يرتفع. وكذلك إن نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه فإن حدثه أيضا يرتفع. ومن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا من نوى غسلا واجبا أجزأ عن مسنون، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون. وإذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. ذكر صفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا مع ما فيه من شعر خفيف، ويغسل الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يغسل يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. ما حكم أن يعينه شخص؟ مباح، والأفضل الأفضل ترك. ما حكم التنشيف؟ مباح، والأفضل ترك. ثم بدأنا بالمسح الخفين، أنه يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يقصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها. فيتصور أن المقيم يصلي سبع صلوات، صح؟ مرت معنا، مرت معنا ليس في هذا الدرس، في دروس أخرى، في دروس سابقة. فيأتي ويبدأ معه الوقت فيصلي الظهر والعصر جمعا، ثم يصلي المغرب والعشاء مثلا، يقول يصلي الظهر والعصر جمع التأخير، ثم يصلي المغرب والعشاء هذه أربع صلوات، ثم الفجر هذه خمس، ثم يصلي الظهر والفجر جمع تقديم، فهذه سبع صلوات في 24 ساعة. ويتصور أن المسافر يصلي 17 صلاة أيضا. ابتداء المدة متى تبدأ من الحدث؟ ذكر شروط المسح الخفين أن يكون الخف طاهرا، إيش؟ مباحا، ساترا للمفروض ولو بشده، يثبت بنفسه أو بنعلين، وأن تمكن متابعة المشي فيه عرفا. والمقصود بإمكان المتابعة المشي فيه عرفا بحيث معناه أنه لا يسقط بالمشي، ولا يكون ثقيلا جدا، ولا يتكسر إذا كان من زجاج ونحو ذلك، من أي شيء كان، من خشب أو زجاج، يعني حتى لو كان شيئا غير معتاد. الإشكال هنا يا مشايخ أن يأتي بعض أرباب المذاهب الأخرى ويشرحون مذهبنا على فهمهم، فيأتي بعض الشافعية ويشددون في المسح على الجوارب ويشرحون هذا الكلام على ما يذكره ابن حجر الهيثمي ولا الرملي. هم عند الشافعية من شروط المسح على الجوارب أن يمنع نفوذ الماء، بحيث أنك لو وضعت الماء في الجورب ما ينفذ، يكون مثل القربة ما ينفذ الماء. هذا ليس شرطا عندنا. ويأتي بعضهم ويقول هل يمكن للإنسان يمشي على الجورب ثلاثة أيام متصلة؟ هذا ما هو شرط عندنا. المقصود أنه يستطيع أنه يتردد فيه، يستطيع أنه يمشي فيه ولا يسقط ولا يثقله، هكذا يقولون. من خف، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، ولذلك يذكرونه في العقائد، وأيضا وجورب صفيق. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه الموسوم بالروض المربع بشرح زاد المستقنع: وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره. نعم، وجورب صفيق فيجوز المسح على الخف. وش الفرق بين الخف والجورب؟ الخف من إيش؟ من جلد، وهذا محل إجماع. والجورب من غير الجلد، من صوف، من قطن، من أي شيء آخر من غير الجلد، وهذا هو محل الخلاف بيننا وبين الجمهور. وجورب صفيق، والمقصود بالصفيق أن لا يكون خفيفا، أن يكون سميكا لا يصف البشرة، فلا يجوز المسح على الخفيف، بل لا بد أن يكون صفيقا سميكا، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير، عرفه خف قصير، لكن لابد أن يستر ماذا؟ يستر محل الفرد، فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين والخمار. وهذه المسألة من المفردات، الجواز المسح على الجورب غير الجلد، لأن المالكية يقولون لا يجوز المسح إلا على الخف، الشافعية يقولون يجوز المسح على الجورب لكن بشرط ماذا؟ أن يكون الجورب يمنع نفوذ الماء، وهذا ليس شرطا عندنا. وعند الحنفية فيه خلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين صاحبيه، فالإمام أبو حنيفة يقول لا يجوز المسح على الجورب، وصاحباه يقولان يجوز المسح على الجورب. فإن كان كلامهما معتمدا فما تكون المسألة من المفردات، وإن اعتمدنا كلام الإمام أبا حنيفة رحمه الله فحينئذ تكون من المفردات. عموما كثير من الجوارب الموجودة يعني يظهر منها شيء، يظهر إلا إذا كانت سميكة جدا، سميكة جدا، ولذلك الإنسان يحتاط. رأيت جوربا أهداني إياه أحد الطلاب، جاء به من بريطانيا، صنعه حنفية بريطانيا، صنعوا خفا يصح المسح عليه على المعتمد على مذهب الحنفية عند على قول الصاحبين، صنعوا بحيث أن يكون طبقات، يعني حتى لو فعلت هكذا ما تنظر إلى الجلد، يعني جورب صفيق موجود عندي هذا. نعم، هذا الذي يجوز المسح عليه. عموما الجوارب الخفيفة جدا والتساهل فيها هذا فيه نظر، التساهل في الجوارب الخفيفة هذا لا يقول به أحد يعني من المذاهب، يعني إذا كان مذهبنا هو أسهل المذاهب في المسح على الجوارب ومع ذلك نشترط أن يكون صفيقا فغيرنا من باب أولى. عموما أهم شيء أن تفهموا أن المسح على الجورب يجوز عندنا، ولا يأتي بعض الشافعية أو غيرهم ويشرحون كلامنا على فهمهم. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا امرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همز المفتوحة وهي طرف العمامة المرخي، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها. نعم، أيضا يجوز عندنا المسح على العمامة، وذكر ثلاثة شروط: أن تكون العمامة مباحة، يخرج إيش المغصوبة المحرمة، أو عمامة حرير لرجل، قال لرجل، هذا الشرط الثاني، أن تكون العمامة لرجل لا امرأة، فلو أن المرأة لبست العمامة فلا يجوز لها أن تمسح. طيب هل يجوز للمرأة أن تلبس العمامة؟ ها؟ لا، ما يجوز، تشبه، لكن أحيانا يجوز. فلو طبعا إذا لبستها حال الحرمة واضح أنه لا يجوز أن تمسح، حتى لو لبستها في الحالة الجائزة المباحة أيضا لا يجوز لها أن تمسح. ولذلك قال لرجل، كيف تلبسها على وجه جائز؟ أن يكون هناك برد شديد فتلبس العمامة، وتخشى على نفسها فتلبس العمامة، يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي وحسن صحيح. الشرط الثالث قال: هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر. تحت الحنك، هذا الحنك الذي دون بين الذقن والحلق، الذي بين الذقن والحلق، هذا الحنك. فإذا أديرت العمامة تحت الحنك هكذا كور واحد أو أكثر جاز المسح عليها، وهذا لأن عمائم العرب في زمنه عليه الصلاة والسلام هكذا يلبسونها، كانوا يلبسونها هكذا. أو ذات ذؤابة، وعرف الذؤابة قال: وهي طرف العمامة المرخى، طرف العمامة المرخى، بحيث أن يكون هناك طرف من العمامة بين الكتفين ينزل. وأخذنا من قبل الذؤابة من الشعر، صح؟ قال: ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة. تلك الذؤابة الحقيقية، وهذه إيش الذؤابة؟ أي مجازا، سميت ذؤابة مجازا، واضح؟ ولأن بعض العرب كانوا يلبسون هكذا. قال: فلا يصح المسح على العمامة الصماء، لا يصح المسح على العمامة الصماء التي ليست لها ذؤابة وأيضا لم تكن محنكة. الشرط الرابع قال: ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، يعني لا يشترط أن تكون ساترة لكل الرأس، بل تكون ساترة من الرأس للأشياء التي لم تجري العادة بكشفه. ما هي الأشياء التي جرت العادة بكشفها من الرأس؟ قال: مقدم الرأس يكشف، والأذنين وجوانب الرأس هذه تكشف، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف. فالخف لا بد أن يكون ساترا لكل المفروض، لكل القدم، أما العمامة فلا يشترط، ويستحب مسحه معها. يعني إذا مسح على العمامة يستحب أن يمسح المكشوف، ويستحب أن يمسح الأذنين. ولذلك يفهم من هذا أنه إذا كان لابسا للعمامة أن مسح الأذنين لا يجب لكن يستحب. طيب الشماغ غترة ما يجوز حتى لو حنكها، واضح؟ حتى لو حنكها، لأن هيئة الشماغ ليست كهيئة العمامة، ولذلك سيأتينا أنه يمسح أكثر الدوائر. الشماغ ما في دوائر ولا شيء. أيضا من الشروط أن يكون على كونه على طهارة كاملة وسيأتي. وأيضا الشرط السادس طهارة عينها ألا تكون العمامة نجسة. وأسقط هذين الشرطين للعلم بهما مما ذكره من الشروط العامة. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. نعم. أيضا عندنا يجوز المسح على الخمار, خمار المرأة, وشرطه أن يدار تحت الحلق لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. إذا وضعت فقط قماشا على رأسها ولم تديره تحت حلقها فهذا ما تمسح عليه بل تمسح الرأس. هذه كلها من المفردات, مسح العمامة, مسح الخمار, امسح على جوارب صفيقة وعمة سنية حقيقة, كذا على دنية القضاة وخمر النساء لذا تواتي. اقرأ الشيخ. وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر بل يغسل ما تحتها. يمسح جميع ما تقدم, ما الأشياء التي تقدمت؟ الخف من الجلد والجورب من غير الجلد وإيش والعمامة والخمار, يمسحها في الحدث الأصغر يعني عند الوضوء لا في الحدث الأكبر. فإن أحدث حدثا أكبر ماذا يفعل؟ يغسل ما تحتها. واضح. اقرأ. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها, فإن تعدى شدها محل النجاسة نزعها, فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده, رواه أبو داود. والمسح عليها عزيمة إلى حلها, أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها, وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. يمسح على الجبيرة التي تكون على الكسر أو على الجرح إذا لم تتجاوز قدر الحاجة. وما هو قدر الحاجة؟ عرفه, قال هو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها, فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها, إذا تعدى محل الحاجة نزعها, فإن خاف تلفا أو ضررا تيمم للزائد فيمسح موضع الحاجة والزائد من الجبيرة يتيمم له. وذكر هنا شيئا, مسألة جديدة, قال ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه, فلو وضع مثلا مرهما أو نحو ذلك أو دواء على جلده وتضرر بقلعه فيأخذ حكم إيش؟ حكم الجبيرة. قال ولو في الحدث الأكبر, يعني يمسح على الجبيرة حتى في الغسل لحديث صاحب الشجة, والمسح عليها عزيمة لا رخصة, لأنه مر معنا أن المسح على الخفين إيش؟ قال وهو رخصة, وهنا قال والمسح عليها عزيمة. إلى متى يمسح؟ إلى حلها أي إلى نزعها أو برء ما تحتها. فإن برأ ما تحت الجبيرة من الجرح أو الكسر فيجب عليه أن ينزع ويغسل, وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما لأن مسحها للضرورة فتقدر بقدرها. وش الفروق يا مشايخ بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين؟ فروق كثيرة, منها من أهمها ما هي؟ ماشي محمد. الجبيرة تمسح في الأصغر والأكبر, والمسح على الخفين في الحدث الأصغر فقط, هذا فرق. وأيضا أحسنت, المسح على الجبيرة ليس لها وقت محدد, وأما المسح على الخفين لها وقت محدد يوم وليلة أو ثلاثة أيام. أحسنت, الجبيرة تمسح كل الجبيرة, وأما في المسح على الخفين لا, يمسح فقط الظاهر أو أكثر الظاهر. محمد، المسح على الجبيرة عزيمة، والمسح على الخفين رخصة أيضا. ويدخل تحت هذا أن المسح على الجبيرة ما يجوز أن يمسح على الجبيرة إلا عند الضرورة، أما المسح على الخفين في ضرورة ولا ما في ضرورة؟ زين، ما يشكل عليكم هذا. وحتى لو كان الجو حارا، لو أن إنسانا لبس جوربا ليس من أجل البرد، يجوز أن يمسح؟ يجوز أن يمسح. اقرأ. هذه المسائل مرت معكم من قبل، من درس الأخصر أو غيره. نعم. إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، أو تيمم ولبس الخف أو غيره، لم يمسح ولو جبيرة، فإن خاف نزعها تيمم. نعم. قال هذا الشرط السادس من شروط المسح على الخفين، وأيضا هو شرط للمسح على العمامة والخمار والجبيرة أيضا. قال إذا لبس ذلك أي ما تقدم بعد كمال الطهارة بالماء، بعد كمال الطهارة بالماء، كمال الطهارة هذا قيد، بالماء هذا أيضا قيد. قال ولو مسح فيها على حائل، يعني ولو كان وضوءه هذا فيه مسح على حائل. قال أو تيمم لجرح، لا إشكال، يعني لو أنه توضأ وفي يده جرح وتيمم من أجل هذا الجرح ثم لبس الخف، يجوز أن يمسح عليه؟ يجوز، مع أن الطهارة هذه لم تكن كلها إيش؟ بالماء، فيها تيمم، لا إشكال. قال يعني ذكر أمثلة على هذا الكلام. قال فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف، يعني غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى، فماذا يفعل؟ قال خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، يخلع ويلبس من أجل أن يكون اللبس بعد كمال، بعد كمال الطهارة. قال ولو نوى جنب رفع حدثيه أي الأصغر والأكبر، وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، أو يريد أن يتوضأ فمسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، ماذا يفعل؟ قال لم يمسح، صح؟ لماذا؟ انتفى فيها أي قيد؟ كمال الطهارة، لأن الطهارة لم تكتمل. قال أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح، فقد أي قيد؟ الماء. فمن تيمم ولبس الخف بعد ذلك يمسح ولا ما يمسح؟ يعني الآن تيمم ولبس الخف ثم وجد ماء ويريد أن يتوضأ، هل يجوز له أن يمسح؟ لا، ينزع ويغسل، لأن الطهارة هذه لم تكن بالماء بل بالتيمم. قال لم يمسح ولو جبيرة، هذا لأن هناك من يخالف، وهي رواية قوية في المذهب أن الجبيرة لا يشترط لها إيش؟ الطهارة، لأنها تحدث فجأة، لكن المعتمد أنه حتى الجبيرة لا بد لها من كمال الطهارة، فإن خاف بنزعها تيمم، فإن قال أنا أخشى نزع الجبيرة يتيمم من أجلها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.